بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 99. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس 99 أو 99 من شرح الموافقات، في نهاية أو نقرب من نهاية الكتاب الثالث، في وهو كتاب الأدلة، وفي نهاية دليل الكتاب. ونتحدث أو يتحدث الشاطبي من قبل في ما يتعلق ببيان القرآن وفي بعض قواعد التفسير. وقد وصلنا أن إلى نقطة هامة، وهي علاقة أو قدر ما تحدث فيه أصحاب الباطن عن بواطن القرآن وتلك المعاني التي استخرجوها، واختلفت بهم الآراء، آرائهم المنحرفة عن السوي من القول في معاني القرآن الحقيقية التي أنزل بها، وهي التي تعتمد على لسان العرب وما تعودوا من إجراء الألفاظ عليه. فقال أن يشترط في كون الباطن من المراد من الخطاب أن يصح على مقتضى الظاهر، أن يكون الظاهر دالا على هذا الباطن، يعني لن يكون الظاهر، وإلا لا تؤخذ الكلمة وتستبدل بكلمة لا علاقة لها بالأصل، وأن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر، أن يكون واقع على مجرى الشريعة فيما جرت به بما جاء في مواضع أخرى. ثم في هذا الباب تحدث بعد ذلك عن أن أتت أمور في القرآن إن طبقنا عليها هذا اعتبرها أنها مشكلة. من ذلك مثلا، مع أنها منسوبة لبعض أهل العلم كما قال، فمن ذلك فواتح الصور ألف لام ميم ألف لام صاد وحاميم، والبعض اعتبر أنها من المتشابهات فلم يخط فيها، والبعض قال أنها دالة على أن القرآن مكون من نفس الحروف التي نتحدث بها، وهذا هو الأظهر. وذهب فريق آخر إلى أمور أبعد من هذا، ممن قال أن إذا تتبعنا أعداد هذه الأحرف، إذا قلنا الألف هي رقم واحد واللام هي رقم كذا، فهذه الأعداد، فبدأ في موضوع الأعداد، وهذا لا يجري على معهود لسان العرب في الحديث عن الأحرف، ولا يأتي ولا يخطر على بالهم. ولذلك نقول إلى هؤلاء الذين يهتمون بهذه الأمور أن هذه الأمور كلها من صنع خيالهم ومن إعاذ الشيطان لهم. ثم تحدث عن بعض النقولات التي جاءت عمن هم من أهل الاعتبار وأهل العلم، وجاء خاصة هو هنا ببعض الأمثلة عن سهل بن عبد الله الستري. فجاء فيها في ببعض أمور قد تتناسب هذه الأمور وتسير مع الشريعة، وقد لا تسير في درب الفهم الشرعي الصحيح. فنقل أمور منها، مثلا نضرب بعض أمثال لنبين الفكرة التي جاءت فيما بعد، لأن الفكرة فيما بعد هي التي تهمنا كثيرا في الحقيقة. قال فلا تجعلوا لله أندادا أي أضدادا. قال أن أكبر الأنداد النفس الأمارة بالسوء. طبعا العرب في فهمهم وفي لسانهم فلا تجعلوا لله أندادا يقصد الأصنام التي كانوا يعبدونها من دون الله أو أي معبود من دون الله، لا يقصد النفس، يعني القصد الظاهر لا يقصد النفس. صحيح أن النفس قد تكون ندا لله باعتبار ما، لأن النفس يطيعها الإنسان ولذلك أمر الله بعصيانها واتبع هواه، فاتباع الهوى هو اتباع النفس بغير شرع من الله، فهو أمر بعصيان هذا الهوى وعصيان هذه النفس، ولذلك إذا أطيعت ففيها جانب من جوانب الندية لله، ولكن ليس هذا بمقصود مباشر للآية، هذا قد يضاف إلى المعنى فيقول وكذلك نستخرج منها كذا وكذا، ولكنها ليست تفسيرا للآية، لا تكون تفسيرا للآية، فهي تصح من جانب ولا تصح من جانب آخر. تصح قد يكون من جانب الاعتبار، أو الاعتبار هنا بمعنى العبرة من التفسير الأساسي الذي يأتي عن طريق لسان العرب إلى ما يوازيه أو إلى ما يمكن أن يقع تحته أو ممكن أن يشمله من معاني أخرى تقارب هذا المعنى الأصلي. وجاء بأمثلة أخرى عن سهل ابن عبد الله، ولكنها أمثلة في الحقيقة غريبة، يعني تعكس الحس الصوفي عند سهل، وبعدت به النجعة في مثل هذه الأمور، ولا تقرب هذه الشجرة. قال لا يقصد الأكل، إنما أراد مساكنة الهمة لشيء هو غير الله. هذا طبعا يجب أن يتوغل الإنسان في ويتأول تأولا شديدا حتى يصل إلى العلاقة بين الأكل الظاهر الذي هو ظاهر الآية، لأن القرب والشجرة يدل على الأكل، فأكل منها هم بيقول كده، فإذا هو الأكل. ولا تقرب هذه الشجرة، هو أخذ ولا تقرب هذه الشجرة أو لا تقرب هذه الشجرة، فهو خذها على أنه بمعنى أنه أخذ كلمة القرب، ترك الشجرة وأخذ كلمة القرب، فقال أنه يجب أن لا يقترب شيء من الهمة إلا لله ليس لغيره، أي لا تهتم بشيء هو غيري. فطبعا هذا بعيد كل البعد، إلا إن قلنا أن أحد المعاني الجانبية أو أن نجعل الأكل هو حقيقة الأكل أن النفس قد همت به، يعني النفس تهم بالأكل يعني تشعر بالجوع فتهم بالأكل فتذهب وتأتي بالأكل فيأكله الإنسان، فهذه الهمة صرفت إلى غير الله، فمن هنا أي صرف من الهمة لغير الله حتى عن طريق غير الأكل فيكون منهي عنه بمقتضى هذه الآية، ولكن هذا بعيد، يعني تأويل بعيد من أصحاب التأويل. وهناك أمور أخرى كثيرة عن سهل بن عبد الله تعكس هذا الأمر من النظر الباطني غير باطنية، صحيح غير باطنية الكلاب هدول الروافض، ولكنه يعني بعيد النجعة عن الحقيقة. إن أول بيت وضع للناس قال هو قلب محمد صلى الله عليه وسلم، الجار ذي القربة أما باطنها فهو القلب، والجار الجنب النفس الطبيعي، والصاحب بالجنب العقل. كل هذه أمور لا نرى أن يأخذ بها أحد، ولذلك القراءة لمثل هؤلاء الناس وإن كان لهم اسم وسطوة في المجال العلمي لكن هذا غير صحيح، ولم يأتي كما قال هذا كله إن صح نقله. هو طبعا وضع هنا شرط أن يكون هذا الكلام قد قيل عنهم ولم ينحل عليهم أو لم يضعه البعض عليهم، إن صح هو خارج عما تفهمه العرب، ودعوة لا دليل عليها في مراد الله بكلامه، هذه دعوة لا دليل عليه. ونقل كلام الصديق: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني، إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. وفي الخبر: من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. فهذه كلها من قبيل الصوفية عدا الباطنية في موضوع الروافض في موضوع التفسير والتأويل، الذي قلنا أنه لا يمت لا للسان ولا للمعنى ولا يشهد له نص ولا عقل، لا يشهد له نص ولا عقل. ثم في المسألة التي بعدها، أن هنا يستخرج هو من هذا الكلام في الحقيقة أمرين. يقول أن اعتبارات القرآن هنا هو يقصد بها تفسيرات القرآنية، يعني هذه الكلمة قد تكون مش واردة لكن هو يقصد التفسيرات القرآنية التي ترد على القلوب الظاهرة للبصائر، إذا صحت على كمال شهورها فهي على ضربين، إذا كانت صحيحة بتبقى حاجة من الاثنين، إما أنها تكون خرجت، هو عبر هنا بتعبير يقول الانفجار، انفجرت من القرآن كأنها نبع ماء انفجر، كأنها بركان خرج، فاستعمال للكلمة هو يعني أراد أن يستعملها الشيخ، إما أن يكون أصل خروجها من القرآن أو نبعها أو انفجارها من القلوب حين تقرأ القرآن خرج من القرآن نفسه ثم انطبعت هذه المعاني على ما حول القارئ الذي يتلي القرآن أو الذي يردده، انطبعت أمام عينيه على ما هو موجود من حوله، أو خذوا بالكم هذه نقطة في غاية الحساسية والأهمية، أو الشكل الثاني أنه أصلا خرج أمر انفجر من نفسه معنى رآه وكذا ثم اعتبر فيه الآيات القرآنية فأنزل القرآن على من فجر في نفسه. ألا يذكرنا هذا بشيء يا إخوة؟ يذكرنا، وهذا يذكرنا بمن يجبر الآيات القرآنية على معان يراها ثم يركب عليها تلك المعاني، فبيكون انفجار المعنى أصلا من الموجودات ثم يتبعه القرآن في الاعتبار، لا يكون الانفجار من القرآن ثم تتبعه الموجودات في التطبيق. فهنا هذه نقطة في غاية الأهمية، وذلك إن كان الأول فذلك الاعتبار صحيح وهو معتبر في فهم باطن القرآن من غير إشكال، لأن فهم القرآن إنما يرد على القلوب على وفق ما نزل له القرآن وهو الهداية التامة. ولو كان الثاني فالتوقف عن اعتباره في فهم باطن القرآن لازم، وأخذه على إطلاقه فيه ممتنع، لأن تلك الأنظار الباطنة إذ لم يظهر جريانها على مقتضى الشروط المتقدمة فهي راجعة إلى الاعتبار غير القرآني. القرآن هي لم تعتبر على الاعتبار القرآني في الفهم ابتداء، يعني هي لم تخرج من القرآن ثم دخلت إلى القلب فأرته بالبصيرة أو بالبصر ما عليه الموجودات التي انفجرت في قلبه من تلك المعاني، لا، هو هذا حدث فيه العكس. فهذا في غاية الأهمية أن نفهم الفرق بين الموضوعين. وهذا الكلام لا ينطبق على القرآن فقط، ولكن ينطبق على السنة كذلك. فطبعا في في في فهم الأحاديث بتأتي أمثلة بيمثلوا بها بما جاء فيها بأمور عجيبة، عن مثل لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فيعني الذين يرون بالباطن يقولون مثلا أن الملائكة هي رحمة الله، أو الملائكة هي أفعال الخير، والكلب هو رمز النجاسة، والصورة هي صورة الطبيعة، وقد انطبعت في قلوب العبد فلم يرى ما وراءها. فيحولون المعنى، ولكن الحقيقة أن الملائكة بالفعل لا تدخل بيت فيه كلب حقيقي من الكلاب التي تعوي أو تنبح، وصورة من الصور التي ترسم. هذا ببساطة. فهذا الاعتبار في الحديث لابد أن يكون هو الأصل، لأنه خرج من الحديث، انفجر من الحديث على تعبير الشاطبي، ولم ينفجر من وجود المعنى المراد في القلب أولا، ثم تطبيق الحديث عليه. انتهى هو من هذا الأمر هنا، وانتقل إلى موضوع المدني من المكي، فذكر هنا بعض المعاني، منها أن المدني ينبغي أن يكون منزلا في الفهم على المكي. لماذا؟ لأن الأصل في القرآن، الأصل هو أن ترد الشريعة يفسر بعضها بعضا، فالمفسر لابد أن يكون متقدم على المفسر. فلابد أن يكون المدني مبني على فهم المكي، وهذا المعنى موجود في حتى تتبع الشرائع. فجاءت الشرائع تكمل بعضها بعضا، فجاءت يزيد بعضها على بعض، حتى أن مثلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم جاءت لتكملة شريعة إبراهيم، وجاء القرآن المكي وشرح في القرآن المدني. ولذلك نرى أن سورة الأنعام التي يسمونها سورة التوحيد جاءت في مكة، نزلت سورة مكية، ولذلك جاء فيها كل ما يتعلق بالتوحيد. ولذلك نستشهد نحن في مثلا في حديثنا عن التوحيد بما جاء في سورة الأنعام: أفغير الله أبتغي حكما، أفغير الله أبغي حكما، أفغير الله أتخذ وليا. فهذا الموضوع يجب أن يكون واضحا، أن المدني مبني على المكي. ولذلك نزلت سورة البقرة يعني تبين بالأحكام وشرحها وبتفاصيل التفاصيل الفقهية في الطلاق والمرأة، فتجد أن تفاصيل الضرورات الخمس جاءت في مكة، كلياتها: حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ المال، حفظ العرض، حفظ النسل، جاءت في القرآن المكي المدني المكي. ثم جاءت تفاصيلها في كيف نحفظ المال عن طريق الميراث وكذا وكذا، كيف نحفظ الـ مثلا الدين، جاء في تفاصيل التوبة، سورة التوبة في الأنفال، في كذا، جاءت هذه التفاصيل بعد ذلك في القرآن المدني. فالناظر في كتاب الله يجب أن يراعي هذا الموضوع. ولذلك وكذلك السنة، يجب أن ينظر فيما هو من السنة من الأحاديث، ليس فقط الناسخ والمنسوخ فيه التقديم، لا، يجب أن نراعي التقديم والتأخير وزمن النزول، إلى جانب طبعا إلى جانب اعتبار سبب النزول، يجب اعتبار زمن النزول، لأن هذا يؤدي إلى معرفة ما الذي ينبني على ماذا وكيفية التطور التشريعي لهذا الموضوع. ولذلك هو هنا ضرب مثل عظيم يجب أن نفهمه. ولذلك قال ويقع في الأحاديث، نقرأ هذه النهامة، ولذلك يقع في الأحاديث أشياء تقررت قبل تقرير كثير من المشروعات، فيأتي فيها إطلاقات أو عمومات ربما أوهمت ففهم منها غير ما يفهم منها لو وردت بعد تقرير تلك المشروعات، كحديث من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، أو حديث ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. وفي المعنى أحاديث كثيرة وقع من أجلها الخلاف بين الأمة في من عصى الله من أهل الشهادتين، فذهبت المرجئة إلى القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق. وأنا نقلت هذا في مواضع كثيرة مما قلت، كما نقله الشيخ عبد المجيد، وكما تحدث عنه سيد قطب، وكما تحدث عنه أهل السنة الذين كتبوا في هذا الموضوع، أن المرجئة أخذوا هذه الأقوال وعملوا بمقتضاها بمطلقها ولم يعتبروا ما جاء بعدها من المشروعات، وكان كل ما عارضها مؤولا عند هؤلاء، فتمسكوا بظاهر هذا ثم تحدثوا ثم جعلوا كل شيء مؤول. طيب هذا الأمر يقول لك هذا مؤول، نأخذ بهذه الإطلاقات والعمومات، وهذا في غاية الخطأ، وهذا أحد أسباب التي ذكرها الشاطبي في الاعتصام من أن أهل البدعة يعملون بمقتضى العمومات والإطلاقات ولا ينظرون إلى الجزئيات في مقابل الكليات. فذهبت المرجئة القول بمقتضى هذه الظواهر على الإطلاق، وكان ما عرضها مؤولا عند هؤلاء، وذهب أهل السنة والجماعة إلى خلاف ما قالوا حسب ما هو مذكور في كتبهم وتأولوا هذه الظواهر. حدث العكس، أهل السنة تأولوا تلك الظواهر، قالوا لا نحن نفهم بقى من مات ويعلم لا يدخل الجنة، نفهمها على حسب ما جاء بعدها، فنؤولها هي، ننقلها من العموم إلى الخصوص. فهذا هو التوالي الصحيح. ومن جملة ذلك التأويل أن طائفة من السلف قالوا إن هذه الأحاديث منزلة على الحالة الأولى للمسلمين، وذلك قبل أن تنزل الفرائض والأمر والنهي، ومعلوم أن من مات في ذلك الوقت ولم يصلي ولم يصم مثلا وفعل ما هو محرم لا حرج عليه، لأنه لم يكلف بشيء من ذلك بعد، لأنه جاء بالتوحيد فلم يضيع من أمر إسلامه شيئا، وهو الذي قلناه وهو الذي ذكرته في في في في في في في في, في, في كتابي في في في حقيقة الإيمان، أن أمر أحاديث التي جاءت فيها العمومات والإطلاقات أهون من أن ننظر إليه. يجب أن نعتبر حقيقة الشهادتين أنها لا إله إلا الله فهي نفي وإثبات، حقيقة الكلام هو نفي وإثبات، وأنها لا تؤخذ على ظاهرها بل يجب أن تؤول حسب ما يقتضيه فهم التوحيد من بين إجمال وتفصيل وبين عموم وإطلاق، بين إجمال وبيان، وبين خصوص عموم وخصوص، وبين إطلاق وتقييد. وكذلك قالوا من مات قبل كذلك من مات قبل أن تحول القبلة نحو الكعبة لا حرج، وإلى أشياء من هذا القبيل، والتصريح بأن اعتبار الترتيب في النزول مفيد في فهم الكتاب والسنة. هذه نقطة في غاية الأهمية نثبتها هنا، لأنها تطبيقات هذه النقطة في العقيدة وفي مفهوم التوحيد في غاية الأهمية، ويبين كيف انحرف هؤلاء المرجئة. يعني من أهم ما يكون حتى نثبتها أصوليا، ليس فقط نثبتها عن طريق نصوص وعن طريق الفروع، ولكن نثبتها عن طريق فهم هذه النقطة الأصلية البديعة. فهذا أمر. ثم ينتقل إلى أن العرب نظروا، وهذا هو ما يجب على قارئ القرآن أن يعتبر، أنه يأخذه على التوسط والاعتدال، وعلى هذا أكثر السلف المتقدمين. فهذا هو فإن اعتبر على أحد الطرفين على الإفراط أو التفريط فهذا غير صحيح. الذين أخذوه على التفريط أي فرطوا في الفهم ولم يدركوا مدى ما هو مطلوب وانخفضوا بسقف التكاليف لأنهم فرطوا فيها، فقد فرطوا في فهم اللسان العربي، فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدوا كما تقدم على الباطني. والذين أخذوه على الإفراط قصروا في فهم المعاني كالخوارج، وقد تقدم في كتاب المقاصد بيان أن الشريعة أمية. أمية يعني لا ليس لها في التوغل الفلسفي والفهم الفلسفي الذي يأتي به المتكلمون مثلا، أو كما جرى في عهد في كلام العرب، فلم يفندوا فلا يفند في الألفاظ، ولا تتتبع المعاني الفلسفية، ولا تتتبع المقاصد الكلامية في القرآن، ففي هذا إفراط في تنزيل القرآن على ما يريده الله سبحانه وتعالى من العرب. صحيح أنه عرف في كما ضرب المثل بالخنساء ونقدها لحسان لقصيدة حسان معلقته، فلكن هذا يقال فيه أنها أمرين: إما أن موضع الكلمات التي استخدمها في تلك القصيدة هي كانت ترى أن استخدام الكلمات الأخرى التي صححتها أنها أولى بالاستخدام لأنها أجمل، أو أنها أرادت أن تبين أن استقامة المعنى على أوضح الأشكال على أوضح الصور يكون أفضل بهذه الألفاظ، فهي إما نقضت اللفظ استقامة اللفظ أو استقامة المعنى. ولكن هذا لا يدل، هذا من الناحية الشعرية، ولكنه لا يدل على أن العرب كانوا يدققون في كلامهم في اللفظ، إنما هذا من نوع تحسين الكلام والبديع فيه والتعبير عن المعنى بأفضل لفظ، ليس تدقيقا فيما وراء اللفظ بشكل من الأشكال. ولذلك نقول أن الله سبحانه وتعالى قد يعني في القرآن هناك كنايات، أو لامستم النساء مثلا، أو كان يأكلان الطعام، لكن من الصعب أن نتتبع الكلمات فنقول أن الله يستعمل الجناس تاما أو ناقصا، لأن هذا من التكلف التي لم تكن العرب تقصده في كلامها. فمثلا يقولون اسمع مثلا: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال: انظر الجناس في يحسبون ويحسنون، ففيه جناس، وإن كان جناس ناقص ولكن فيه جناس. فهذا الأمر لا يجب أن يكون في حسبان المفسر التغغل في هذا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يلجأ إلى هذا النمط لاعتبار المخاطب اعتبار المخاطب الله سبحانه وتعالى حين يكني فيكني لغرض معين، وهو عدم المساس بالطهارة أو بعفاف النفس أو لمستم النساء، مش عايز يقول أو حدث كذا مع النساء أو كان يأكلان الطعام، لا يريد أن يقول أنهم يذهبون إلى الغائط. فهذا هو الغرض. أما التحسين البديعي الذي هو من قبيل الجناس فهذا ليس مما يليق بالمخاطب، وليس مما انتبه إليه من طبيعة المخاطب، وليس مما انتبه إليه المخاطب كذلك. ونصل إلى المسألة 13 وهي مبنية على ما قبلها، فنتحدث عنها إن شاء الله في الدرس القادم، وتكون هي خاتمة هذا الكتاب بإذن الله، وتكون في الدرس 100. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم، احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.